فنعم المولى

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه صدق الله العظيم.